وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون بارك الله فيكم. أيضا لو سمحتم لي أحب أن أنبه في الصفحة الأولى التي قرأناها قوله تعالى كذلك يحيي الله الموتى. لو فتحتم المصحف ونظرتم يا إخوة الصفحة الحادي عشر الصفحة الحادي عشر يا سيدي نجد قوله تعالى كذلك يحيي كتبت بياء واحدة. وقلنا سابقا إن من عادة العرب في زمن نزول القرآن أنهما إذا اجتمع حرفان متماثلان في الخط يكتفون بواحد منهما اجتزاء لعلمهم بأن الثاني منطوق. لذلك هذه الكلمة أيضا كتبت بياء واحدة على نية الوصل، لأننا عندما نصل يحيي، يحيي فعل مضارع على وزن يفعل، فيحيي فيها ياءان في آخرها. لما نصل كلمة فعل يحيي بلفظ الجلالة يجتمع ساكنان، الساكن الأول الياء من كلمة يحيي، الياء الثانية طبعا، واللام الأولى من لفظ الجلالة. فللتخلص من اجتماع الساكنين نسقط الياء الأولى من النطق، فكتبت هذه على نية الوصل. لكن افرضوا أن إنسانا وهو يقرأ أراد أن يقف على يحيي، كيف يقف عليها؟ لا بد من رد الياء المحذوفة، فينطق هكذا كذلك يحيي. قولوا لو سمحتم كذلك يحيي. أيوة، لا يقول كذلك يحي على وزن يفع، هذا فعل مضارع ليس قبله لا ناصب ولا جازم، فلا بد من بيان يحيي على وزن يفعل في حالة الوقوف، في حالة الوقف اضطرارا أو اختبارا. نعم. ليس عليه وقف. نعم. يعني مطلوب شرعا. طبعا. كذلك قوله تعالى يا إخوة أفتطمعون أن يؤمنوا. تأملوا هذه الكلمة تجدون فيها قد اجتمع تاء وطاء، لكن التاء والطاء متحركتين، لذلك لم ندغم التاء في الطاء. التاء متحركة والطاء ساكنة، هذا ليس فيه إدغام قطعا، لكن التاء والطاء من مخرج واحد، التاء والطاء من مخرج واحد. فكثيرا ما نسمع من بعض المبتدئين يقولون أفتطمعون، أفتط فينطقون طائين، طاء بدل التاء ثم يطقون الطاء الثانية. هنا لابد للقارئ من الانتباه وبيان ترقيق التاء الأولى فيقول هكذا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. قولوا لو سمحتم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم. إذن هذا هو الصواب، أما الخطأ أفتطمعون بطائين وهذا لا يصح. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.